عاقبة عقوبة شديدة. النظارة كشفت لك وميزت لك وعرفت أن هذا الخصم، لكن هل تستطيع ضربه؟ بحالك، إن كنت قوي دخلت المعركة، إن كنت ضعيف تقول الله أكتفي على الأقل أني عرفت شره وعرفت من هو حتى أنتبه منه، لكن لا أدخل معه المعركة إلا عندما أكون قويا. والسؤال الآن، ما الأسهل، أن تلبس نظارة ولا تصبح قوي؟ ما الأسرع منهما في لبس النظارة؟ سهل جدا، لبس النظارة تعرف الأشياء من حولك. طيب والعضلة كم تحتاج الوقت؟ تحتاج تمران وتدريبات، شغل طويل ونمط غذائي معين وتدريبات حتى تصبح. ومثلها في عالم الأفكار، يعني الدرجة الأولى اللي احنا نسميها الحد الأدنى المطلوب منا يا إخوة، احنا ننتبه للأشياء، نعرف الخير ونعرف إيش الشر. صح أنها مرحلة ضعيفة لكن هذه مهمة لنا. بعد ذلك يأتي مجموعة يتخصصوا ليباردوا هذه الأفكار ويجادلوا أهلها، يحاوروا، يناقشوا، يردوا، ينقضوا، ينقدوا وهكذا. وهذه لا تكون إلا بقوة. ولا شك أن كل إعداد، كل معركة تحتاج إعداد خاص. وكما ذكر العلماء الجهاد أنواع، ومنه جهاد العلم، جهاد القلم، وهذا يحتاج أيضا له إعداد، إعداد معنوي، إعداد فكري، إعداد علمي، إعداد شرعي، حتى نستطيع الدخول هذا المضمار. طيب هذه الدورة تركز على أي باب؟ أغلب الدورات تركز على البعيد، أغلبها بما في هذه الدورة. أما القوة فهذه تحتاج سنة، سنتين، قراءة خاصة، تواصل، بحوث علمية، ماجستير، دكتوراه وهكذا. الثالث وهو ما أسميته بواقعنا الحالي صراع العلم والفكر، بدأنا كم تقريبا، إلا ربع أو إلا ثلث ما حبينا حتى، يعني نقف نص مثلا أو عشرة، لا لا عشرة ها، أو عشرة نقصد عشرة ونص، يعني الوقوف يكون عندها أو ما على حسب البداية هي ساعة. فكم متى كانت البداية؟ كيف كذا البداية كانت تتغلق؟ أتوقع أن خرجنا من السبت ساعة الجمعة كده. في هذه السنوات الأخيرة وقع تنافس إلى حد كبير بين العلم والفكر. وعينا نحن الآن في اللقاء الأول ما هو العلم، ما هو الفكر. وهذا يبين أهمية الموضوع، أنه أصبح أكثر حاجة في هذه الأيام نعرف، نأخذ دورات، نقرأ قراءة خاصة، نجلس مع متخصصين حتى ننمي الجانب الآخر. وأيضا فيها تحقيق لكلام لما ذكره ابن القيم رحمه الله، من هذا أن نكون من الفرقة أو من أفضل الطوائف في تعامل مع هذا الباب، أن نجمع بين معرفة الخير بكماله حتى الخير الذي عندهم، ونعرف الشر بتفاصيله حتى الشر الذي عندهم. هناك دائرتان، العلم هو المبني على المنهج والدليل، سواء علما دينيا، علم الحديث، التفسير الحديث، والعلم الدنيوي، الطبيعيات، الرياضيات والهندسة إلى آخرها من العلوم. والفكر هو نشاط العقل بمناهج مثل هذه السيارات الفكرية المشهورة والبعيدة. في المرحلة السنوات الماضية، يمكن قبل 20 سنة أو حتى 15 سنة، هذه المصطلحات كانت هي الأكثر بيننا نحن، في حتى في المجتمع، في المجالس، في كذا. أنا جايب عدد من الكلمات، كل واحدة من كل كلمة من باب من الأبواب، تأملوا فيها، اقفز من السطر الأول والخامس، ارجع للثالث وهكذا. صحيح ما هذه الكلمات كانت سائدة، لو ذهبت في دورة علمية، قرأت في كتاب، الحديث مع الناس، حتى عوام الناس، لو أتيت عوام الناس تجد هذه بعض الكلمات معهم من هذه الكلمات. خلونا نأخذ السنوات الأخيرة العشر وانظر إلى هذه. اجلس حتى مع عوام الناس الآن، يخرجك من الأسهم، يروح إلى الانتخابات البلدية، يخرج من انتخابات البلدية، يرجع إلى مثلاً الجانب المرأة، يخرج المرأة، راح الحداثة، راح من يعني هذا هو من عوام الناس. الآن القنوات الإخبارية تتابع لك مثلاً انتخابات في بلد من البلاد شهرين ثلاثة، هذا أمريكا يتابعونها في الصحف وفي تجمع العوام وكذا، ما شاء الله كأنهم هم اللي بينتخبون أوباما ولا كلينتون. صار عندهم تصويت ومفاهيم يعني بسيطة في حقوق الإنسان والإرهاب والعولمة في هذه متى ظهرت؟ يمكن سنكم عاد أصغر من سننا نحن الموجودين، لكن لو رجعت من قبل 10 سنوات يا الله تجد كلمة من هالكلمات. الآن شوف في سنوات قليلة معي ولا لا في هذه؟ إيش اللي صار عندنا الآن؟ هنا فيه قائمتين، القائمة الأولى والقائمة الثانية. هذه تحتاج منكم أنتم طلبة العلم منا جميعا لمن نتأمل، ثم ما يتبع هذا التأمل مثل هذه الظواهر كيف نتعامل معها؟ والبداية بأنفسنا نحن نعرف هذا التغير، هذا الواقع، حتى نحسن التعامل معه. كيف ندرس هذا المجال؟ طيب قبل الفضل كان يعني الآن أصبح يزداد يوما بعد يوم لا شك. طيب كيف ندرس هذا المجال؟ قسمت هذه الدراسة إلى مجالين، إما متخصص أو غير متخصص. غير المتخصص مستويات كثيرة، مثل شخص ما شاء الله من أصحابنا هنا سيتخصص يصبح فقيه ويسأل في جزئيات الفقه وفي أصوله فروعه وإذا به يسد هذه الثغرة، هذا نسميه غير متخصص في هذا المجال. ماذا يحتاج من هذا المجال؟ أو مفسر أو محدث أو غير من العلوم، فضلا عن العلوم الدنيوية وغيرها، وأراد شيء من هذا الباب. الثاني لا، سيتخصص في هذا المجال، يريد أن يتخصص في هذا المجال لينفع الله به بإذن الله في هذا المجال، أيضا له طريقته الخاصة. نأخذ شخص يريد التخصص في الفكر وإن كان مشغول ربما بجانب آخر ويريد إضافة هذا المجال، فهو في حاجة أولا إلى الحد الكفائي المهم من العلم الشرعي وما نسميه نحن في زمننا هذا حصول على الأقل على الدورات الأساسية في العلوم الشرعية. يصير في دورات علمية في الصيف ويكون قد لازم أحد العلماء في العلوم الشرعية، لا سيما في علم العقيدة، وإن كان سيأتي له تخصيص في علوم الوسائل مثل أصول الفقه مثلا، هذه مهمة هذه الأبواب. يدخل هذا المجال وتأتي تسأله ما عنده شيء في أصول الفقه، طيب تأتيك مناقشات كبيرة في أمور الشريعة وكذا، وإذا بك جاهل منهجية الأصول مثلا في حد ذاته، فضلا عن جاهل بالفقه الإسلامي وتاريخه ومدارسه ثم طريقة الاستنباط والاجتهاد والتشديد والمسائل المتعلقة به. هذه مهم أيضا يكون لطالب العلم الذي سيدخل التخصص في المجال حد أدنى في هذه الأبواب. أما الذي يحتاج توسع فهو علم العقيدة، لا بد أن يكون عنده حد أعلى في علم العقيدة. ويفترض بالنسبة لي شخص على الأقل 3 سنوات درس علم العقيدة، أقل شيء دراسة متمكنة يضاف لها مثلا سماعه لبعض الأشرطة في شروح العلمية للمشايخ، الآن تيسر الحمد لله فضلا عن القراءة، فضل حتى يتمكن في هذا الباب، لأن باب ليس بالسهل. ما نريد واحد يعرف تفاصيل الشر ولا يعرف إيش، ما عنده تفاصيل أهل الحق فيدخل فإذا ضعيف أمامها، لا ما ينفع. لابد أن يكون عنده، وأعظم الأبواب التي ركز عليها في هذا المجال علم العقيدة. بعد ذلك ينتقل مرحلة أخذ المبادئ الفن عن المتخصص بالطريقة المدرسية اللي يسميها الطريقة المدرسية، تعرضك الأفكار بسهولة، التعريف للفكرة، معناها، القائلين بها، تطوراتها التاريخية، أبعادها الواقعية، هذا أخذ مبادئ الفن. ويخطئ من اكتفى بالكتب في هذا المجال كأي علم من العلوم أو كأي فن من الفنون، يخطئ. ومن نصيحتي يا أخوة لمن أراد، لا يضيع الإنسان عمره يجمع كتب ومكتبة كبيرة ثم يقرأ ويجلس يمكن 10 سنوات 20 سنة وما خرج بشيء أو خرج بشيء قليل، كان تكفي ربما عن 2-3-4 جلسة شهر مع متخصص تغني عن كل هذه السنوات. فأنبهكم في مثل هذه الأبواب العميقة والخطيرة في نفس الوقت، لا تكتفوا بالكتب، استفيدوا من المتخصصين قبل الدخول في الكتب، يأتي بعدها وهو القراءة المنهجية. إذا أخذنا هذه المبادئ عن متخصص يتبعها القراءة المنهجية، ونقصد بالقراءة المنهجية أن تكون لديك خطة مرسومة لإتقان هذا الباب أو هذا المجال. كيف تكون الخطة؟ هذه الخطة أول شيء ترتب مثلاً بمساعدة متخصص مستويات الأولى في باب من الأبواب، المستوى الثاني المستوى الثالث، يعني مستوى المبتدئ المتوسط المتمكن. أيضا تراعي المتخصصات الكبرى الأساسية، ما تقرأ في كل فن كيف تجد كتب مترجمة فتأخذ كل كتاب وتقرأ فيه، لا، ابدأ في الأصول، أصول الأفكار المهمة، هذه في القراءة المنهجية. حتى مكتبتك، وكنا نتناقش فيها قبل العشاء، ممكن أن تعيد تقسيمها. أنا في محاضرة ألقيتها في كيفية التعلم سميتها أرفف التعلم. نقصد بالأرفف هذا لما يرجع الإنسان يقرأ يكون عنده في مكتبته أقسام للأرفف. في رف نسميه العلوم الحد الكفائي في هذا الفن من الفنون، تكون موجودة في رف. وهذه لابد أن تراجعها مرة في السنة، تمر عليها شهر كذا في كل سنة، حتى تتذكر أساسيات هذا الفن. الرف الثاني نسميها التخصصية فيه. مثلا في هذا الفن في عندك 5 أصول أو 6 أصول، جيب كتاب متخصص في الأصل الأول، كتاب في الأصل الثاني، كتاب بحيث يكون هو الزبدة في هذا المجال يعطيك. يأتي الثالث متنوعة متناثرة في هذا التخصص ما لها رابط، الربط الثالث وتسميه للقراءة. جاء عندك وقت متسع أو تأخذ من الربط الثالث، تأصيل من الربط الأول، توسع من الربط الثاني. نأخذ مثال النظام السياسي الحديث كفكرة، الفكر السياسي عندك في الرف الأول 10 أو 15 كتاب في أصول الفكر السياسي تعطيك. بعد ذلك أنت وجدت أن الديمقراطية هي عنصر خطير في هذا الزمن، من مثلا المجتمع المدني، مثلا الانتخاب، هذه نسميها مسائل تخصصية تجي في أي رف الثاني. تجي بعدين الرف الثالث مدارس، فالأقوال في الفكر السياسي، نقد العقل السياسي، منهجيات السياسة، المذاهب الفكرية ورؤاها، كل مذهب ورؤيته للديمقراطية أو للاشتراكية أو الشمولية أو وهكذا. هذه في الرف الثالث، لا يعني أن الرف متكامل فيه، أحيانا يمكن الرف فيه 5 كتب لكنها أصبحت مرتبة عندك ترتيب جيد. هذا يبني عندك لنرجع للخصائص الستة لما ذكرنا التعلم الصحيح، وبهذا نخرج طاقات إن شاء الله تنفع في مثل هذه الأبواب. العلاقات الشخصية لها أهميتها في مجال هذا المجال. نقصد العلاقات الشخصية تعرف المتميزين في هذه الأبواب وتميز كل شخص في أي باب منها، وكل ما جاءتك مسألة وإن قرأت اتصل معه وسولف معه فيها، ستجد عنده أشياء ربما تعدل تضيف تنقص، هذه أشياء مفيدة. هذه بالعلاقات، والآن وسائل الاتصال سهلة، بريد إلكتروني، محادثة عن طريق الدردشة، يعني غير الجوال، غير الرقية الشخصية اللي كان قريب منك، يعني الحمد لله صارت فيها تيسير، فهذه مفيدة لك. لا تكتفي بقناعاتك في هذا المجال لأن ميدان أفكار وميدان الأفكار تتغير تتقلب، فاستفد أيضا من العلاقات الشخصية بالمتخصصين. واجعل في قائمة جوالك ما تشوفون في الجوال أحيانا في قوائم تسمى قوائم متخصصين، فلان كذا، فلان اقتصاد، فلان المجتمع، فلان علم نفس، فلان كذا. ف فذكرتها مرات قال أنا عندي كذا فلان طبيب للأطفال طبيب نساء ولادة طبيب ليه هو هذه حاجاته كل ما هذا جاء هذا اتصل طبيب فلان يعني في الحاجات اليومية أنت تجعلها في الحاجات الفكرية مثلا والعلمية فقيه محدث في العقيدة في المنطق في اللغة في الأدب في الأفكار الحديثة وكل واحد اجعل أمامه بحيث تنشط ذاكرتك من الحديث مع هؤلاء لا تنسوا هذه بعض المعالم للتخصص في هذا المجال في البلاد الأخرى يختلف عندهم الوضع يمكن يدرس 4 سنوات في هذا المجال ومع ذلك يخرج يمكن 5% 6% منه هذا بعد كل لكن الله يطرح في من أراد نوانية حسنة وكذا يطرح الله في البركة في نشاطه وفي علمه وفي تعلمه فيحقق يعني في شهر شهرين ما يحققه الآخر في 2-3 سنوات وفي السنة ما يحتاج ذاك إلى 10 وهكذا أما غير المتخصص ولكنه يحتاجها فقد قسمته إلى 3 أقسام فكل واحد منكم ينظر نفسه في أي هذه الأقسام إذا كان من غير المتخصص لا يريد التخصص أول شيء الحد المطلوب من الجميع ما أسميه بالخارطة تكوين خارطة عن هذه الأفكار بحيث تكون واضحة أمامك مثل خارطة مدينة الذي عنده خارطة المدينة يتحرك بيسر وسهولة تكون أنت خارطة لهذه الأفكار بحيث إذا تكلمت تعرف علاقة هذا بهذا وضع هذا مع هذا دون أن تتهم بأنك بالمرة يعني غشيم أو ما عندك شيء أو من هذه الأمور التي تكثر في هذه الأسماء التي من لطلبة العلم وفعلا أنا من بعض الأسماء وبعض الشخصيات لما أسمع عنهم أشياء أقول يا ليته سكت الإنسان لو يتكلم فيما يحسنه لك يكون في خير وبركة لا يدخل في شيء فيتورط ويأتي ولا فيما إذا كان يكتب كتابة منشورة أو في شريط منتشر بين الناس وكذا فيأتي لك بالعجائب وأذكر كان في بحث لي في الدكتوراه فوجدت كتاب يعني لأحد الفضلاء هو رجل يعني ولا أزكي على الله عنده تدين وكذا وأخرج رسالة يعني في حوالي 200 صفحة ينكر فيها شيئا معينا لا أريد أن أذكره حتى لا تعرف الشخص سبحان الله وإذا ما يستدل باستدلالات قد مضى عليها الزمن يعني ذكرت هذه الاستدلالات قبل حوالي 400-500 سنة وكان من الأشياء اللي يأتي بها إن الأرض كيف تدور الأرض ما يمكن تدور الأرض لو أنت رميت بحجر إلى السماء ماذا يحدث للحجر تدور الأرض فيسقط الحجر فين بالمكان نقول الخلفي شوي يعني ما لكن تشوف إن الحجر يرتفع وينزل بنفس معناها إن الأرض ما دارت لو دارت كان الحجر وقع خلفك مثلا المهم جاء من هذه الاستدلالات وأجلس بعد 200 صفحة وانتهت من كتابة لا حول ولا قوة يعني لأنه دخل في باب ما يشتغل إذا أنت عندك دليل من القرآن صريح جبه خلاص ولا تتكلم مثل اللي ذكره ابن القيم اللي يعرف تفاصيل الخير ولا يعرف إيش وقل هذا باطل لأنه يخالف ما عندي من لكن لا تجي تتكلم في ميدانهم إلا عندما تكون تعرف تفاصيل ما لديهم هذا أقول يا أخوة الخارطة تساعدنا نخفف من مثل هذه الأخطاء التي نقع فيها كثيرا والتجاوزات الثاني حاجة المجتمع طبعا هذه الخارطة ترتيب حولك من الأفكار في لوحة تصبح أمامك في لوحة مرتبة والله الحمد الثاني وهو حاجة المجتمع هذا من غير المتخصص ما هي الأفكار الأكثر انتشارا في بيئتنا مثلا مجتمعك ما هي تحصر هذه الأفكار وتعتني بها وتدرسها دراسة خاصة إما تأخذ فيها دورة أو تقرأ فيها كتاب جيد أو تجلس مع متخصص حتى يشرح لك هذا الشيء لماذا؟ أنت أصلاً كطالب علم قبلة مهما كان يعني لا تفكر فيأتوا يأتي لك الناس ويطلبون رأيك يسألونك أو ويصعب علينا دائماً يمكن بعضنا خلاص يصعب عليه يقول الله ما أعرف أو أني جاهل فيجي واحد يقول يا أخي شوف فلان حتى ما درس يعرفها وأنت ما شاء الله دكتور ولا جامعي وكذا ما تعرف صعبة فأنت شوفوا الأشياء المنتشرة في الناس وهناك بعض الأمور تكون منتشرة في طوائف في بيئات أيضا لا بد أن تكون على معرفة بها إذا كانت تهمك لا سيما إذا كان لها شهرة وانتشار أما الثالث فهو حاجتك إذا الثاني حاجة المجتمع الثالث يتعلق بحاجتك أنت معرفة متخصصة بما له صلة بمجالك العلمي أو العملي قبل قليل أخ تعرفت عليه كريم يحضر ماجستير ودكتوراه في الفقه. لنفرض أنه تخصص في الفقه الإسلامي وفي أحد البيوع درس مثلا من مسائل البيوع مثلا في المذاهب الأربعة وناقش وخرج بنتيجة، أصبح بعد ذلك دكتور في الفقه متخصص في أي باب؟ في البيوع، مع أنه قد يكون أخذ مسألة من مسائل البيوع مثلا. إحنا عندنا مشكلة التخصصات الجزئية هذه تفسد علينا في الدراسة الأكاديمية العليا هذه. الناس يعرفون أنك متخصص في ماذا؟ في فقه المعاملات، ما يعرفون أنك متخصص في بيع مثلا كذا وكذا، بيع التقسيط مثلا. لا، هم يعرفون أنك خلاص هذا أي شيء في المعاملات من نسأل؟ نسأل فلان. وأكثر ما يسألونك، ما يسألونك عن شيء موجود في الكتب الفقهية القديمة، ما له، يسألونك عن شيء معهم يوميا يعيشونه. طيب إيش حكم هذه يا شيخ؟ إيش حكم هذه؟ هنا يصبح من المهم لك أن تكون على معرفة. طيب أنت تروح تحضر مؤتمرات، تجلس، أيضا لا بتكون أصول هذه المسائل اقتصادية فكريا وفلسفيا ومنهجيا، لأنك تخالط ناس. فإذا أتيت بحكم وأنت غير مستوعب كل هذه الأبعاد، حتى من معك ظنوا فيك الظن السيء، قالوا أصلا أنت ما عندك تصور ولا تدري وين العالم وصل ولا كذا، ولذلك حكمك قاطر. أنت متصور للدليل لكن ما تستطيع تنزيله، لأنك لا تعرف إيش واقع المسألة حتى ترى كيف يناسب تنزيلها أم لا. حقيقة أن واقع المسائل الآن اختلف، ما هو مثل واقع المسائل القديمة. كان واقع المسائل سهل بدراسة بسيطة وكذا إدراكها حتى تنزل عليها الحكم. ماذا يسميها أهل الأصول هذه المسألة؟ ها؟ لا يعني إنزال مناط الحكم مثلا، أي يعني يمكن يفرقون بين تخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط. هذه عندنا نسميها تحقيق المناط. كان زمان تحقيق المناط ميسور لأن الحياة بسيطة، الآن في تعقيدات حتى تحقق المناط في مسألة تحتاج إلى نوع من الدراية بالواقع وبالأصول الفكرية الفلسفية الاقتصادية إلى آخره، حتى أيضا يقتنع الآخر بما تطرحه في هذا المجال. ايوه نعم صحيح، تاتي في واقع وقد لا حتى هذا المثال. ايوه لا شك هذا في حاجه مجتمعك وما تطرحه ما يسالونك الناس، وحاجه لاني قلت لك انت اصبحت قبله، انت متخصص فلا تاتي باشياء بعيده عن واقعهم، انما تاتي باشياء من واقعهم حتى يفهموا هذا الامر. وحتى المتخصصين لا بد ان تاتي من واقعهم بشيء، نقصد المتخصصين في الاقتصاد مثلا لابد أن تكون مستوعب، إذا تخصصت في البيوع والمعاملات المالية أن تكون مستوعب للنظام الاقتصادي الحديث، الفكر الاقتصادي الحديث، هذه مهمة جدا. لا تأتي بأمثلة فقط من الفقه القديم ولا تأتي، وإذا هذا أهم استفانة السبيلين، شوف الأفكار الحديثة في تخصصك، هذا نموذج. ولا فكل واحد منكم قد يعني في هذه المرحلة، مرحلة ما بعد الجامعة، أكيد أن له تخصص، ولو نظر في نفسه لوجد أن تخصصه هذا تمسه أشياء من حياة الناس من واقع الناس، لابد أن يكون عنده حد جيد فيها، مدرك لها تمام الإدراك، حتى إذا تعامل يحسن التعامل، إذا حكم يحسن الحكم، إذا تصور يحسن التصور، إذا أفهم الآخرين شيء يحسن إفهامهم هذا الشيء. يمكن من المسائل ذكرتها أيضا في هذا باب الفقه واسع، زملائنا اللي في الفقه هنا يعني لا يلوموننا، لكنه فعلا هو فقه الحياة الناس يتعاملون معه بكثرة. في فقه مثلا جاء واحد في فقه الأسرة، الآن التتر النسوي وما يطرحه من أفكار حول المرأة وحقوقها وتحرير المرأة، لابد أن يكون على وعي به حتى إذا أخرج علمه وفقه يراعي مثل هذه النوازل والمستجدات التي دخلت إلى أدمغة الكثير من الناس حولنا. واحد تخصص في اللغة العربية، لأني أشوف واحد أمان الآن من متخصصين في هذا المجال، أو في النقد بلاغة والنقد أو كذا، ويعني يدفن نفسه في مدى أشياء قديمة ولا ينتبه للعصر والمدارس الحديثة وكذا، ويأتي مع أناس يأتي مع المتخصصين وكذا يقول ما عنده شيء هذا ما. وقف على ذلك أي مجال أنت تخصصت فيه وتشعر أن له ارتباطات بك في المجتمع، مهمة هذه. الثانية لا، المجتمع شيء يحتاجونه. الثالث لا، أنت تخصصت في شيء والناس يسألونك لأن لتخصصك ارتباط به فاجتهد في إتقانه. هذه ثلاث مسارات لمن هذه كلها الثلاث لغير المتخصص. تحتاج خارطة، تحتاج تفهم الأشياء المنتشرة في المجتمع، تحتاج التخصصات اللي ترتبط بتخصصك أو المجالات الفكرية اللي ترتبط بتخصصك. اقتربنا من النهاية، يعني الوقت اقترب من النهاية، لذلك سأتوقف ونقبل في الغد. خلونا نشوف إيش اللي بعد هذه. باقي معنا نسميها مبادئ، يعني سهلة إن شاء الله تساعدنا في الحركة في ميدان الأفكار، نأخذ منها فقرة حتى تكون مدخل لحركة لمحاضرة الغد ونواصل إن شاء الله في الغد، وهو التيار الفكري والفكرة. عندنا الحين دراسة للفكر الحديث، هذه التيارات الفكرية بدأت بفكرة أخرجها مفكر في كتاب أو نشرها في محاضرة أو دعا إليها يومين ثلاثة شهرين ثلاثة. ماذا وقع لها بعد هذا النشاط؟ تكون له أتباع، أناس اقتنعوا بها، هؤلاء الأتباع بدأوا ينشرونها في غيرهم حتى تكون لدينا تيار. متى يصح أن نطلق عليه تيار؟ ودعوة انتشار لها شملت مجالات مختلفة، دخلت في الاقتصاد، في السياسة، في الاجتماع، في الأسرة، في المتعلمين. إذا وصلت إلى هذا الحد تسمى تيار، ويشبهونه بتيار البحر مثلا، خلاص كموج يموج، صارت في عدد كبير من الناس. وهذه سبحان الله عدد من الأفكار، تبدأ واحد جالس وحده في غرفة من الغرف ويفكر في فكرة. لو أخذنا مثلا الماركسية اللي يوم من الأيام ملأت الأرض حتى أصبحت تهدد الكرة الأرضية أنها ستدخل في كل، بل ما تركت بلد إلا ودخلته في كل مكان، أصبح عندنا إيش؟ مذهب ماركسي وناس ماركسيين يطلق عليه، ما في مكان. هذا جالس ماركس هذا يفكر فيها حتى مات ما كملها، يعني لما جلس يكتب كتابه رأس المال اللي كان يريد بتغيير العالم مات ما كمله. الجزء الأول حتى اللي هو خرجوا إنجز هذا بتعديلات وكذا ما كمل، لكن اشتغل في هذا الكتاب يعدل ويبدل يراسل. طبعا هو اشتراك انجز هذا دائما يراسل يقول يا ماركس ايش سويت لنا في الكتاب؟ قال والله غيرت رايي في فكره هناك، انا جالس اعدل فيها الشهر هذا. وجاء ويشتغل بعدين يصبر عليه شهر، يجي بعد شهر ايش سويت يا ماركس في الكتاب؟ قال والله جاتني، وجلس حتى مات. لكن ايش صار بعد موته؟ لما تعب على شيء، شوفوا الخير والشر كله، ان تعب في الخير ستخرج الشيء، وان تعب صاحب الشر سيجد. مات وطلع راس المال. شوف كيف الدنيا قامت تحدث، قامت الدول الشيوعية، هذا الصين لا زالت إلى الآن تتبنى هذا الفكر الماركسي، كوبا غيرها، الاتجاهات الماركسية، هل المفكرين الماركسيين نفس الفكر الماركسي لا زال إلى الآن يعتبر صلب الفكر المعاصر والحديث. يعني هم يعيدون إلى أربعة جذور حديثة ومعاصرة، لا بد لا يستغنون عن الماركس واحد منها من الأساسيين. أي فكرة سندرسها الآن من الأشياء اللي ظهرت في القرن العشرين لا بد أن يكون جزء منها تتبع لمن؟ الماركس. إذا هو جاهل تفكر وخرجها، شوف كيف ماذا فعل. بدأت فكرة أصبح تجار اقتصاديين عالميين، سياسيين عالميين، أدباء عالميين على مفهومهم عالمي هذا، فنانين عالميين، ناس عادي، كل المجالات ماركسي ماركسي ماركسي ماركسي، قائمة ضخمة للماركسيين. تيار ولا ما هو تيار؟ مثل موج البحر. بدأت بفكرة صغيرة، وهكذا كثير من الأفكار تبدأ بفكرة، ولكن دائما يذكرون لها خصائص هذه الفكرة حتى تشتهر وتنجح سواء كان في الخير أو في الشر. هذا العلاقة بين الفكر. وماذا ندرس نحن؟ هل ندرس الأفكار فقط؟ لا، ندرس الأفكار اللي أصبحت لها تيارات، حاجة كبيرة. أما الأشياء اللي لا زالت مخفية عند المتخصصين لا نهتم بها ولا نقف معها. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، وأتمنى إن شاء الله أني استطعت الوصول إلى أذهانكم بأفكار ميسورة ومرتبة، وبما تحتاجون أيضا أتمنى أني خدمتكم في الجانب الذي تريدون تحتاجون. وإلى اللقاء في حلقة الغد، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. الآن مفتوح لمن لم يريد الانفراج، ما في بأس الآن، يعني أما اللي يريد الانفراج فحفظ الله. Yeah. الشريعة.